والله عز وجل قد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكيف الشخص يتيمم مع وجود مثل هذا الماء وإن كان قد بال به شخص أو اغتسل فيه شخص جنوب؟ فإذا هذا الماء طاهر، عرفنا هذا الماء طاهر، فالقاعدة قاعدة واضحة، وطبق القاعدة في كل مثل من مسائل الدين، طبق هذه القاعدة في كل مثل من مسائل الدين. شيء سكت الله عز وجل عنه فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول هو حرام أو يقول هو واجب أو يقول هو مستحب أو يقول هو مكروه. هنا شيء سكت الله عز وجل عنه، ما سكت عنه الله عز وجل، فالأصل أنه حلال، لا يجوز لأحد من الناس أن يحرمه. القاعدة الثالثة وهي قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة عظيمة جدا والله، قاعدة من أعظم القواعد، وهي أن الشخص يتبع المحكم يدع المتشابه، وكما ذكر الشيخ محمد وهذا واضح، قال وإنما ضل من ضل من الخوارج والرافضة، طبعا ذكر الخوارج والرافضة، وحنا نحن نزود المعتزلة وكذلك أيضا الأشاعرة أو الشيوعية الآن أو العلمانيين أو المنافقين أو كل أمم الأرض، إنما ظلوا باتباع المتشابه، وهذه مسألة مهمة جدا. وتجد الآن كثير من يعتقد أن هناك حتى بعض أهل العلم، وتجد أيضا بعضنا ندعو الله عز وجل أن يعصمنا من هذا، يقع الشخص في اتباع المتشابه، إما في مسائل كبيرة وعظيمة كمسائل التوحيد والعقيدة. أنا قرأت كتاب لعبد الله بن الصديق الغمالي، هذا توفي قبل 6 أشهر، هذا من جهة الاطلاع مطلع مطلع جدا، لكن الرجل أعوذ بالله كافر، ليس بمسلم، كافر ليس بمسلم، هذا رجل كافر، 100 كتاب ل 200 كتاب، كيف كافر؟ لأن نسأل الله العافية والسلامة، له ضريح، لوالده ضريح، وهو قائم عليه، من بنى كنيسة كفر، فبايت اللي يبني أيضا معبد من معابد المشركين، اللي يبني معبد يدعو الناس إلى عبادة إلى تجديد دين أبو جهل وأبو لهب لا شك في كفره. فعبادة الله والعزة عبادة، إنما هي عبادة الصالحين، فهذا كان يدعو الناس لعبادة والده. ومرة اجتمعت معاه وقال إن أحاديث لعنة الله عليه وجل النصارى يقول إنها شاذة، هو رجل ما يقطع علم الحديث من كبار المطلعين على والمستعلمين بعلم الحديث. هذا الشخص له كتاب من كتب التي هي من كتب الضلال، واللي يدعيه الآن علي بن حسن السقاف، وهذا أيضا من الضالين المنحرفين عافانا الله وإياكم، في هذا الكتاب أبد يقرر دين أبو جهل وأبو لهب، وكل الذي يدعو البدوي ويستغيث به كذا وكذا، إنما هو في الحقيقة يتوسل بالبدوي حتى يشفع له عند الله، وإن هذا يتوسل شفاعة، وهذا هو حجة أبي جهل وأبي لهب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل وعلا. فهذا في الحقيقة تبع المتشابه ولم يتبع المعكم في جانب التوحيد والعقيدة. وهكذا قبل ذلك النصارى الذين قالوا بالتوحيد اتبعوا المتشابه ولم يتبع المحكم، يعني ما جاء في الإنجيل من التعبير عن الأب وكذا، هم اعتبروا الأب فيما يتعلق بالبنوة وأن عيسى ابنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا أيضا الرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة، فمثلا الجهمية اتبعوا فيما يزعمون ما جاء في قوله تعالى ليس بمثله شيء وهو السميع البصير، فقال إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل إذا شبهنا بخلقه، ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، ولا شك هذا حق، لكن وقعوا في الباطل فأنكروا صفات الله عز وجل وأسماعه. تعال إلى مسألة اتباع المتشابه بجانب الأحكام كذلك أيضا، يعني كمثال مسألة أيضا من مسائل كبيرة، مسألة الحجاب، يعني هناك من أهل العلم من يقول بأن الحجاب إنما هو تغطية الشعر والرقبة والنحو والصدر، وأما الوجه فلا بأس ويجوز كشفه. واستدل بماذا؟ من أدلة مثلا استدل ما جاء في حديث الفضل بن العباس الذي في البخاري في حديث الخثعمية، قال كانت امرأة وضيئة

انظر الى كذلك ايضا. طبعا انا اوصل اخوان بهذا المختصر الفقهي ل 200 صفحه ترى مفيد جدا جدا مخاطر القواعد الاربع اللي سبقت هذه تمشي معك في جميع ابواب ابواب الدين كلها من عقيده واحكام وغيرها. تعلم منهج الشيخ في علم الحديث الشيخ رحمه الله من كبار المحدثين في عصره رحمه الله تعالى. وذلك يتبين بامور: اولا دراسه على كبار علماء الحديث، دراسه على محمد حياه السندي وهو محدث كبير. محمد حياة السندي له رسالة صغيرة في صحبة الأنام بالعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا فيه لاتباع ما جاء في القرآن والسنة، واستفاد منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد نص على ذلك أهل العلم من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله على الجميع. ومما أثر في هذا المجال أن عندما كان في المدينة جنب الحجرة النبوية الشيخ محمد حياة يسأل الشيخ محمد الوهاب عن الناس الذي يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطوفون بقبره ويستغيثون به، قال: هؤلاء من ضل تعلم في الحياة الدنيا وهم يحفظون أنهم يحسنون صنعا. دواس على إسماعيل العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء من المحدثين. كذلك أيضا درس على يقال يعني وهذه فيها شك على عبد الله بن سلم البصري من كبار المحدثين المتاخرين، ويقال ان الشيخ هو اخر من روى عنه. والشيخ رحمه الله قد اجيز بكتب الحديث وبدات الكتب السته الاربعه يرويها باسناده متصل الى اصحابها ثم الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغيرها من كتب الحديث وكتب التفسير والقراءات والعلم. والمتاخرين من المسلمين المعاصرين الان لهم اسانيد من طريق الشيخ رحمه الله، فاسانيدا معتبره ومعروفه، والروايه من طريقه معتبره ومعروفه. فهو درس لكبار المحدثين واجيز بكتب الحديث. ثانيا كما تقدم ما يذكر شيئا ويذكر الادله عليه من القران ومن السنه. للشيخ ايضا رحمه الله مجموع في الاحكام، هل مجموع كتاب نفيس جدا في تقريبا 4000 وتقريبا 4552 حديث تقريبا او قريب من ذلك، 4500 حديث او 4552 او قريب من ذلك. هو شامل كل ابواب الاحكام الا بعض الابواب مثل ابواب الفرائض او العتق ما ذكرها، ولا ذل يعني في مناسك ساقط 100 نص من السنه في المناسك فقط، ساقط من 600 نص. وحتى ذكر من حققوا هذا الكتاب قال يتميز هذا الكتاب بنقل تصحيحات العلماء، ما يذكر حديثه وينقل كلام اهل العلم او هو يتكلم عليه رحمه الله. ومن ذلك ذكر حديث قال روى ابن ماجه بسند الحسن من حديث عمرو بن حزم ان من عد اخا له بمصابه شفاه الله من كل الايمان، قال رواه ابن ماجه بسند الحسن. ما يذكر حديثه وينقل كلام الكفار في تصحيحه او تضعيفه، وإذا ما وجد هو يتكلم رحمه الله، فما قل ما يذكر حديثا أو يبين صحته إن لم يكن في الصحيحين. وانظر إلى كتاب التوحيد، ما يذكر حديثا ويذكر درجة هذا الحديث. كذلك ما يدل على علم بالحديث أن هذه المجموعة الكبيرة من الأحاديث ولها أيضا مختصر في حديث الفتن 200 حديث ساق في 200 حديث، هذه لا بد أن نتفاهم من آلاف الأحاديث. أبو داود رحمه الله كما سوف يأتي أن اختار كتاب السنة 5000 حديث، اختار من 500000 حديث. وأحمد الإمام اختار كتاب المسند في قريب 3000 حديث، اختار من 700000 حديث. ومسلم اختار كتاب من 300000 حديث. فأصيب أن الشيخ رحمه الله اختار هذه الأحاديث، اختار هذه الأحاديث من الأحاديث كثيرة، وانظر إلى كتاب التوحيد يعني جمع النصوص التي تبين التوحيد. يعني حتى كتاب البخاري في باب التوحيد ما ذكر ما ذكر الشيخ حقيقة. البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد ما ذكر ما ذكر الشيخ من بيان التوحيد وبالذات كتاب العبادة. وطبعا في عهد البخاري رحمه الله كان في باب العبادة عقيدة سليمة، ولذلك البخاري ركز على إثبات الأسماء والصفات، فأول ما ذكر إثبات الذات إثبات الأسماء والصفات. فالشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر الأدلة فيما يتعلق به إفراد الله عز وجل العبادة، وذكر أيضا أنواع الشرك تتعدد من الأنواع التي ساق في